بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس جديد من دروس القرآن في رمضان. فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأعظم الخير في رمضان شغل أوقاته بالقرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد. فليل رمضان إنما يعمر بالقرآن. ولذلك كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان يدارسه القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي رواية: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وهذا تحقيق لقوله عليه الصلاة والسلام: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فأهل الخير يكمل خيرهم في رمضان. ولذلك جاء في رواية عند الإمام أحمد: لا يسأل شيئا إلا أعطاه. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان، والاجتماع على ذلك، وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وثبت في الصحيحين أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في العام الذي مات فيه مرتين، وهذا كان بالليل كما تقدم. وقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القيام في رمضان جماعة ليسمع الناس القرآن. ولذلك قال الفقهاء: يستحب للقارئ في رمضان أن يختم القرآن كله من أوله إلى آخره ليستمع الناس إلى كتاب ربهم. وقد كان عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين في الركعة الواحدة، أي بمئات الآيات، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية: كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها. وقال ميمون بن مهران: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف. وأكثر الناس في زماننا إذا قرأ القارئ 5 آيات قالوا إنه ليطول. يقول ميمون بن مهران: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف. وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها، قصرت أم طالت، يعني إذا دخل في قصة يوسف لا يقطعها في النص ويجزئها، إنما يتمها في ركعة واحدة، يتلذذون بسماع القرآن. وقال ابن رجب: وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. وكان السلف يتلون القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها. قال: وكان الأسود يقرأ القرآن في كل 2 ليلتين في رمضان. وكان النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في 3. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. قال: وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة، وكذلك عن أبي حنيفة. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان الثوري سفيان يترك جميع العبادة ويقبل على التلاوة. ولكن هنا مسألة قد تشكل على البعض، وهي أنه قد ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن في أقل من 3 أيام، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وتقدم معنا أن بعض السلف كان يختم في كل ليلة في العشر مرة. فالجواب عن هذا، قال العلماء رحمه الله: هذا إذا كان على المداومة على ذلك، يعني من داوم على الختم في أقل من 3 طول العام هذا يدخل في النهي. أما من فعل ذلك في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، وفي الأماكن المفضلة كمكة شرفها الله عز وجل لمن دخلها من غير أهلها، فهذا يستحب له الإكثار من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قوله جمهور الأئمة عليهم رحمة الله. فرمضان شهر القرآن، يجاهد الإنسان فيه نفسه على أداء حقه، كما يجاهد نفسه بالنهار على الصيام يعني. فرمضان شهر القرآن، يجاهد الإنسان نفسه فيه على أداء حقه، كما يجاهد نفسه بالنهار على الصيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. ولذلك تقدم معنا: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. والأسوة في ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل حتى تتفطر قدماه، وقرأ مرة وهو مريض بالسبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. وصلى مرة وصلى خلفه ابن مسعود فافتتح سورة البقرة، فقال ابن مسعود: قلت يركع عند 100. قال: فمضى. فقلت: يختم السورة. فمضى فقرأ سورة النساء ثم قرأ آل عمران، يقرأ مترسلا، حتى قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أتركه وأنصرف. وبه اقتدى من بعده من أهل الهمم العالية. والناس كما قال ابن القيم تفاوتوا بالهمم لا بالصور. وقال ابن الجوزي: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. فأهل الهمم من يقتدي بأهل الهمم، وهم القدوة نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. قال أبو العالية الرياحي: كنا عبيدا مملوكين، منا من يؤدي الضرائب، ومنا من يخدم أهله، فكنا نختم كل ليلة فشق ذلك علينا، فجعلنا نختم كل ليلتين مرة فشق ذلك علينا، فجعلنا نختم كل 3 ليال مرة فشق علينا ذلك، حتى شكى بعضنا إلى بعض. قال: فلقينا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلمونا أن نختم كل جمعة، أي كل أسبوع مرة أو كل 7، فصلينا ونبنا ولم يشق علينا. فيا باغي الخير أقبل فهذا زمانك، ويا باغي الشر أقصر وانظر ما أمامك. والدنيا أيها الأفاضل ساعة، فعلى المسلم أن يجعلها طاعة. ورمضان كما قال الله أياما معدودات، والموفق من ابتدر الخيرات ونافس الزمان وناقش النفوس وجد واجتهد وجاهد واغتنم، والسابقون السابقون أولئك المقربون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.